وعليكم السلام. الحمد لله الحمد لله. نعم شيخنا لو سمحت، احنا اخوانك كنا الان قاعدين نتحدث بخصوص الصلاه والوقت. في احد الاخوه عنده راي يحكي انه الان مثلا واحد صلى العصر قبل اذان المغرب بساعه، الان صلاته هي الجايه، فما حكم يوم القيامه وما حكم صلاته؟ إذا كان ما له عذر فقد ارتكب محرما وبرئ ذمته من الصلاة. فهمت؟ ولماذا يا أخي؟ الحمد لله لسكته. أنا بقول هو آثم إذا أخر الصلاة إلى قبيل الغروب، ولكن إذا أدرك ركعة من صلاة العصر فقد صحت صلاته، وإلا فتكون صلاته باطلة، ويوم القيامة يحاسب على تأخيره الصلاة إلى وقت التحريم. أيوة، لكن لا يحاسب على ترك الصلاة لأنه صلاها قبل غروب الشمس. لعلك فهمت الآن. السلام عليكم. بس.